وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها، لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال لمصور: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة. فعرف أن هذه الأحاديث العامة مخصوصة بذوات الأرواح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.